بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. المراد هنا بأن المشروع في حمل الجنازة أن يكون هذا للرجال، فليس يجوز ولا يشرع للنساء أن يحملن الجنائز، لأنهن ممنوعات أصلا من اتباعها، لأن النساء ممنوعات من اتباع الجنائز كما في حديث المعطية تقدم معنا. فمن باب أولى أنهن يمنعن من حملها، لأن حملها أشد من اتباعها، لأن الحمل فيه مفسدة أخرى يفضي إلى الاختلاط بين الرجال والنساء، لأن المرأة قد تتبع الجنازة بدون اختلاط، تكون مثلا في المؤخرة أو بعيدة عن الرجال، لكن لو شاركت في الحمل لأدى ذلك للاختلاط المذموم المحرم. إذن حمل الجنائز هذا للرجال وليس للنساء، ولأنهن أيضا ممنوعات من زيارة المقابر ومن دخول المقابر، وهذا الحمل يفضي بهن إلى أن يدخلن المقابر. فإذا الحمل ممنوع من عدة وجوه. والبخاري استدل رحمه الله بحديث على أن حمل الجنائز إنما يكون للرجال. نعم، نسمع هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا الحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد بن المقبول عن أبي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لا غيرها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صيحة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله هو الأويسي أبو القاسم المدني، يرجع نسبه إلى أويس بن سعد بن أبي صرح، وهو ثقة من كبار الطبقة العاشرة. قال: حدثنا الليث وابن سعد عن سعيد المقبوري عن أبيه كيسان المدني أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إذا وضعت الجنازة، أي إذا وضع الميت على النعش، واحتملها الرجال على أعناقهم. هذا الشاهد، واحتملها الرجال. إذن هذه من وظائف الرجال وليست من وظائف النساء، لأنه لم يقل عليه الصلاة والسلام واحتملت مثلا أو احتملها الناس، يعني جاء بلفظ عام، وإنما خص قال واحتملها الرجال. إذن هذا من الأشياء التي يليها الرجال. يقول: واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة، أي إن كان هذا الميت رجلا صالحا أو امرأة صالحة قالت قدموني، يعني إلى ما ينتظرها من الخير والنعيم، ما ينتظرها في قبرها من الخير والنعيم، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يا ويلها بضمير الغائب، هكذا هذا من تصرف الراوي، وإلا فإنها تقول وكراهة أن ينسب الويل إلى نفسه، هذا معروف في الأحاديث، يعني الراوي يذكر أمثال هذه العبارات بضمير الغائب كراهة أن ينسب هذا الشيء القبيح إلى نفسه. وقد جاء في بعض الأحاديث أنها تقول: يا ويلتاه أين تذهبون بي، يعني هي تقول يا ويلي، نعوذ بالله، لأنها تعرف ما ينتظرها في قبرها. نسأل الله السلامة والعافية. يا ويلها أين تذهبون بها. يا سبحان الله، من يستشعر هذا؟ من يستشعر وهو يحمل الجنازة أن هذه الجنازة تتكلم وأنها تقول: إن كانت صالحة قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك وإن لم تكن صالحة تقول: يا ويلها أين تذهبون بها. يا ويلي أو يا ويلتا أين تذهبون بها، نعوذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، الجن والحيوان كل شيء يسمع صوتها، يسمع هذا الصوت إلا الإنسان. والله عز وجل أخفى هذا الصوت على الإنسان رحمة به، لأن الإنسان لا يتحمل، لأنه لو سمع هذا الصوت يقول عليه الصلاة والسلام: ولو سمعه صعق. صعق إما أن المراد بالصعق يعني أن يغشى عليه، أن يسقط مغشيا عليه لا يتحمل، أو أنه يسقط ميتا، يعني إما أن يغمى عليه وإما أن يموت، نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. هذا من الأحاديث التي تدخل في باب الرقاق، يعني هذا مما يرقق القلب. وإذا رأيت جنازة محمولة على أعناق الرجال فاعلم يقينا أن لها كلاما ولها صوتا، وأنها تقول إما قدموني وإما أنها تقول يا ويلي، ولكنك لا تسمع. ولو كشف لك الغطاء وسمعت لصعقت، لسقطت ميتا، نسأل الله العافية. ولكن الغفلة، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من هذه الغفلة. ثم قال رحمه الله: باب السرعة، باب السرعة بالجنازة. وقال أنس رضي الله عنه: أنتم مشيعون، وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، يعني على طريقة التشيع. وقال غيره: قريبا منها. إذن هذه التبويب البخاري ذكر فيه مسألتين: المسألة الأولى مسألة السرعة بالجنازة، هذه السنة، الإسراع. والمراد بالإسراع ليس الإسراع المفرط الذي يدخل المشقة على المشيعين كما يفعل بعض الجهال يركضون بها ركضا، لا، ليس هذا من السنة. وإنما المراد بالإسراع أن يكون المشي فوق المشي المعتاد، يعني دون الخبب، بعضهم قال الخبب، يعني أن يشد في مشيهم ولكن لا يصل إلى حد الهرولة أو الركض، وإنما يمشي مشيا سريعا فوق المشي المعتاد، هذه السنة. ولا يمشون بها مشيا بطيئا كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد، يقول ما يفعله العامة، وكان كأنه هذا كان موجود في زمنه، وقال يمشون بها خطوة خطوة، قال هذه بدعة منكرة. وكان بعض الصحابة يضرب على هذا، على هؤلاء الذين يمشون بالجنازة خطوة خطوة، وقال إن هذا تشبه بأهل الكتاب من اليهود، فإن اليهود هم الذين يمشون بجنائزهم هذا المشي البطيء. وأما النصارى فإنهم يجرون الجنازة بالخيول وتعزف عليها الموسيقى ويطوفون بها البلد، هذا إن كانت جنازة مشهورة، يعني شخص مشهور. ومع الأسف إنه بعض المسلمين من الملوك والسلاطين يموتون فتكون جنازته هكذا كجنازة النصارى، عربة تجرها الخيول والموسيقى تعزف والعرض العسكري والجنود ويطوفون بها شوارع المدينة، وهذه كلها من البدع المنكرة. يا سبحان الله. والسنة في دفن الميت يسمونها هؤلاء، مات أحد ملوك المسلمين ودفن على السنة، كفن وغسل وصلي عليه في المسجد ثم دفن في مقابر المسلمين بدون هذه الأشياء والمظاهر هذه النصرانية. فسمعت في الأخبار يقولون عن هذه الطريقة، سمعت في الأخبار يقولون دفن على الطريقة الوهابية، ما شاء الله، على الطريقة الوهابية. هذا أحد ملوك المسلمين رحمه الله، دفن على السنة. قال: فسمعت بعض الأخبار الأجنبية يقولون دفن على الطريقة الوهابية، حتى ما يعرفون طريقة الإسلام وطريقة المسلمين. طيب ما هي الطريقة التي ليست وهابية؟ سبحان الله، يعني أن نضع الميت في عربة وتجره الخيول وتعزف عليه الموسيقى وعليه الورود ونطوف به المدن الطرق والشوارع والجنود من خلفه ويأتي الرؤساء والملوك والزعماء ونفعل هذا الاحتفال البدعي الذي يفعله النصارى، يفعله النصارى مع الأسف، فعله بعض الناس في بعض الدول الإسلامية. والطريقة الصحيحة الشرعية الإسلامية قالوا وهابية. يا سبحان الله، الآن المشكل كل شيء يعني يرجع إلى السنة النبوية ينسبونه الوهابية. وهذا دليل أن الوهابية هذه إنما هي الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ يعني الحمد لله، هذه ليست مذمة، هذا ثناء على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أن طريقته وأن هديه وأن دعوته رحمه الله إنما هي على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح. فالآن كل شيء صحيح في الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في الكتاب والسنة وما كان عليه السلف ينسبونه إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوهابية، يريدون به الذم وهو في الحقيقة مدح وثناء على الشيخ رحمه الله. إذن هذه مسألة الإسراع بالجنازة، في شيء؟ نعوذ بالله. يعني هم أيضا هذه زادوا الطين بالله، شيعوه على الطريقة النصرانية ثم صلى عليه بزعمهم المسلمون واليهود والنصارى. طيب المسلمون يعني شفاعتهم مقبولة عند الله عز وجل، لكن هؤلاء اليهود والنصارى يعني شفاعتهم مقبولة؟ نعوذ بالله. إذن هذه مسألة الإسراء بالجنازة. وأما مسألة المشي مع الجنازة، هنا يقول أنت، يقول أنس: أنتم مشيعون وأمشي بين يديها وخلفها وعن يمينها، يعني على التخير وعن شمالها. هذا مذهب البخاري أن المشيع مخير، إما أن يمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها، ولكن يكون قريبا منها. ولذلك البخاري من فقهه لما كانت هذه المسألة، مسألة القرب هذه ليست في حديث أنس، جاء بالأثر الآخر. والحافظ يقول، وقال غيره الحافظ، يعني كذا استنبطنا عندي اجتهادا، أنه هذا قد يكون صحابي آخر اسمه عبد الرحمن بن قرط، لأنه ثبت عنه هذا، ثبت عنه أنه أمر بالقرب من الجنازة. إذن مذهب البخاري في هذه المسألة أن المشيع مخير، إما أن يمشي في الأمام وإما أن يمشي في الخلف أو عن اليمين أو عن الشمال، بشرط أن يكون قريبا، أن يكون قريبا من الجنازة. وإلى هذا ذهب بعض العلماء، وذهب الجمهور إلى أن السنة والأفضل أن يمشي أمامها. وذكر ابن القيم في زاد المعاد أن هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من سنته أنه يمشي أمام الجنازة، وقال إن هذه أيضا سنة الخلفاء الراشدين. والذي ذكر أنها سنة الخلفاء الراشدين هو الزهري رحمه الله، الزهري من كبار علماء التابعين. إذن وهذا الأفضل فيما يظهر، الله أعلم، الأفضل يعني هو الأفضل أن يمشي المشيع قريبا من الجنازة وأن يشارك في حملها، أن يكون قريبا منها. وطيب إذا كان قريبا منها ما هو الأفضل؟ في أي اتجاه يكون الأفضل؟ أن يكون أمام الجنازة، أمام الجنازة، كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره، أن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين. أما البخاري رحمه الله فالأمر عنده واسع، وهو يختار أن هذه المسألة ترجع إلى اختيار المشيع، إن شاء كان أمامها، إن شاء خلفها، إن شاء عن يمينها، إن شاء عن شمالها، ولكن يكون قريبا منها. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان انه قال حدثنا ابن الزبري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: اسمعوا بالجنازه فان تكن صالحه فخير تبكي الدنا قال الإمام البخاري حدثنا علي بن عبد الله المديني أنه قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة أنه قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أسرعوا بالجنازة. هذا الشاهد في الحديث أسرعوا. هل المراد بالإسراع الإسراع في تجهيزها أم الإسراع في تشييعها يعني في حملها؟ الثاني هو المراد، الثاني هو المراد لقوله عليه الصلاة والسلام فشر تضعونه عن رقابكم، فدل ذلك على أن الإسراع المراد به الإسراع يعني في حملها وفي تشييعها. أسرعوا بالجنازة، ولكن كما قلت الإسراع يكون إسراعا معتدلا ليس مفرطا وليس نمشي فيها بها خطوة خطوة أو على مهل. يقول عليه الصلاة والسلام فإن تكو صالحة أي هذه أي الميت فخير تقدمونها، وإن يكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. نسأل الله العافية. يعني لما نحمل الجنائز إما أن يكون هذا الرجل رجلا صالحا نسرع به إلى هذا الخير، وإن لم يكن رجلا صالحا فشر نضع عن رقابه، والله المستعان. استنبط الحافظ ابن حجر من هذا الحديث قال ينبغي يقول البعد عن أهل الشر والفساد، يعني هكذا ذكر فائدة بهذا المعنى أو القسطلاني لقوله فشر تضعونه عن رقابكم، يعني أن تبعد عن رقبتك وعن كتفك هذا الشر وهذا الإنسان السيء، فيؤخذ من ذلك أنك تبتعد عن أهل الفتنة والفساد وعن أهل البدع أيضا، والله المستعان. يعني إذا كان ميتا فينبغي أن تتخلص منه، فكيف لو كان حيا؟ له الحي أشد أليس كذلك؟ ضرره أشد نعوذ بالله. ثم قال رحمه الله باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. ترجم له البخاري رحمه الله بأنه تقدم معنا لكن عقد له ترجمة. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد عن أبي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كان صالحة قال قدموني وإن كانت غير صالحة قال لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف والتمييزي قال حدثنا الليث بن مسعد. وبقي الإسناد تقدم والحديث أيضا. وجاء في بعض الأحاديث الأخرى أن الميت إذا سئل في قبره فلم يجب والعياذ بالله فإنه يضرب بمرزبة أو بحديدة فيصعق فيسمع صعقته هذه كل شيء إلا الثقلين. إذن لابد أن حتى لا نخلط بين الحديثين، استثناء الثقلين الإنس والجن في صرخة الميت المعذب في قبره، واستثناء الإنسان فقط دون الجن في كلام الميت وهو على النعش إذا قال يا ويلها أين تذهبون بها. الحافظ ابن حجر حاول أن يجمع وأن يوفق، قال لأن يعني قال لماذا استثني، قال كلام المعنى لماذا استثني الثقلان في صعقة المعذب في قبره واستثني الإنسان فقط في كلام الميت على جنازته. قال لأن كلام الأموات لم يألفه الإنسان، ولكن الجن ممكن يسمعون كلاما يقول لم يألفه الإنسان، ولذلك استثني الإنسان فقط لأنه ما يستطيع أن يتحمل الكلام الميت. قال أما التعذيب في القبر فهذا لم يألفه للإنس والجن، حتى الجن ما يتحملوا التعذيب في القبر، لذلك من رحمة الله بالإنس والجن أنه استثناهم، ما يسمعون صرخة هذا المعذب في قبره، والله المستعان. ولذلك صرخة هذا الكافر أو المنافق الذي يعذب في قبره البهائم تسمعه. ولذلك قال بعض الناس إن البهيمة إذا كانت في مقبرة أو قريب من مقبرة يصيبها فزع. سبحان الله، هذا شيء يعني شهاده كثير من الناس. بهيمة إذا كانت في مقبرة أو قريبة من مقبرة تراها تفزع فجأة فزعة غريبة عجيبة، فيقولون لعلها سمعت شيئا من هذه المقابر، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال رحمه الله: باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. يعني كأن البخاري يقول إن المشروع في صلاة الجنازة الصفوف كالصلاة المعتادة، يعني أن صف صفا أو صفين أو ثلاثة صفوف. وقد جاء في بعض الأحاديث وهو حديث صحيح أن الميت إذا صلى عليه ثلاثة صفوف فقد وجب، يعني وجبت له الشفاعة، يشفعون له عند الله عز وجل. لذلك ينبغي تكثير الصفوف على الميت، وأن نعنى أيضا بتسويتها، لأن العامة الآن يظنون أن صلاة الميت هذه أنها فوضى. لا، ينبغي علينا أن نسوي الصفوف في صلاة الميت كما نسوي الصفوف في الصلاة المعتادة، أن تكون الصفوف مستوية، ما شخص يقف هنا وشخص آخر هنا وشخص متقدم وشخص متأخر وصفوف معوجة. كيف هذا؟ إيش هذه الفوضى؟ والله المستعان. ولذلك الآن يأتيك أن النبي عليه الصلاة والسلام صفهم صفوفا في الصلاة، وطالما أنه صفهم صفوفا فالظاهر أن هذه الصفوف أنها مستوية كصفوف الصلاة المعتادة. نعم، نسمع الحديث. قال: حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على النجاشي، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد هو بن مسرهد أبو الحسن البصري، قال: عن أبي عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري المتوفى سنة 76، عن قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، عن عطاء بن أبي رباح المكي، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي بالمدينة صلاة الغائب. والنجاشي ملك الحبشة، وكان من المسلمين، وتوفي في الحبشة فلم يصلى عليه. هذا الظاهر، أنه لأن النجاشي كان مسلما في قوم النصارى لم يكونوا مسلمين، فتوفي النجاشي المسلم الرجل الصالح الذي آوى المسلمين من الصحابة لما هاجروا إليه رضي الله عنه، فتوفي وأسلم رضي الله عنه، أسلم واتبع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فتوفي، والله أخبر نبيه بوفاة النجاشي في اليوم الذي مات فيه. هذا وحي لا شك، يعني من الذي أخبر النبي في نفس اليوم الذي مات فيه النجاشي؟ الله عز وجل أخبره أن النجاشي توفي، فخرج النبي وأمر بالخروج إلى المصلى ليصلي عليه صلاة الغائب صلاة الميت. إذن قال: فكنت في الصف الثاني أو الثالث. هذا الشاهد في الحديث، الثاني أو الثالث، إذن في صفوف في صلاة الجنازة. أما الصلاة على الميت الغائب فهذه فيها كلام لأهل العلم، منهم من أجاز مطلقا، ومنهم من منع مطلقا، ومنهم من فصل. من أجاز مطلقا يعني قال يصلى على كل ميت من أموات المسلمين، حتى بعضهم يقول ماذا يقول؟ يقول يعني ينبغي عليك قبل أن تنام في آخر الليل أن تصلي صلاة الجنازة، يعني صلاة الميت في بيتك، تكبر أربع تكبيرات وتقول هذه الصلاة لمن مات من المسلمين في هذا اليوم. لا شك أن هذه بدعة ضلالة، يعني وصل بهم الأمر إلى هذا. ومنهم من منع مطلقا وقال ما يصلى على ميت غائب مطلقا، قال وهذا خاص بالنجاشي، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو خاص بالنجاشي؟ ومن العلماء من فصل، وهذا الصحيح التفصيل. طب التفصيل على أي أساس؟ منهم من قال يصلى على المسلم الذي يموت إن كانت له قدم في الإسلام، إذا كان مثلا عالما مشهورا أو مجاهدا معروفا أو سلطانا عادلا مسلما، قال يصلى عليه. هذا قول. قول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الأرجح في هذه المسألة، يصلى على المسلم الذي يموت في بلد أو يموت في مكان ولم يصلى عليه. وقال ابن تيمية رحمه الله إن النجاشي توفي في الحبشة ودفن ولم يصلى عليه، لأنه في قوم نصارى ما صلى عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ولأن كثيرا من المسلمين توفوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، توفوا مسلمون في مكة، توفوا مسلمون في بعض النواحي، ما صلى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في عهد الصحابة، في عهد الصحابة وجاءنا إن النبي صلى على رجل من الصحابة صلاة الغائب، لكن حديث ضعيف ليس فيه حجة وما يصح. كذلك في زمن أبي بكر وفي زمن عمر وفي زمن عثمان وفي زمن علي وفي زمن الخلفاء الراشدين توفي صحابة كثيرون من الأعلام، من الأعلام في العراق، في الشام، في اليمن، في مصر. هذا عبد الله بن مسعود توفي في الكوفة في زمن عثمان، ما صلوا عليه في المدينة فيما يعني يظهر. وهذا أيضا عمر رضي الله عنه لما استشهد في المدينة لم نسمع أنهم صلوا عليه في الشام مثلا أو صلوا عليه في العراق. لماذا؟ لأنه الفرض قام به المسلمون الذين كانوا في تلك البلد. وكذلك الخلفاء، معاوية رضي الله عنه توفي في دمشق، ما بلغنا أنه صلي عليه في الحرمين صلاة الغائب. وهكذا يعني مسألة الصلاة على الشخص المشهور هذه من الأقوال المتأخرة، ما كانت في زمن السلف والله أعلم، إنما كانوا يصلون على الشخص الذي لم يصل عليه. ثم أصبحت المسألة فيها مجاملات وفيها يعني تدخلها السياسة كثيرا، تدخلها السياسة كثيرا مع الأسف. والآن يصلون على بعض المفسدين في الأرض، شخص مفسد تكفيري مفسد في الأرض يهلك، يأتي بعض الجهلة يقول نصلي عليه صلاة الغائب. طب ماذا قدم هذا للإسلام؟ يعني على فرض أن الصلاة تشرع في حق الشخص المشهور الذي خدم الإسلام، هذا هل خدم الإسلام؟ هذا ما خدم الإسلام، هذا هدم الإسلام في بعض النواحي والله المستعان. ففي جهل كثير. إذن مسألة الصلاة على الغائب الراجح فيها، هذا الراجح فيها أنه يصلى على المسلم الذي لم يصلى عليه، سواء كان رجلا مشهورا أو كان شخصا مغمورا، ما في فرق، ما حد صلى عليه نصلي عليه. هذا الفرض، هذا الواجب له، هذا حقه، هذا حقه على المسلمين، هذا فرض واجب في أعناقنا تجاه هذا المسلم. إذا لم يصلى عليه نحن نصلي عليه. ثم قال رحمه الله، أظن الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين.